وعن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث، وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. مرة أخرى، الحديث الأول أنه وضع له منبر وخرج، تلك صورة من صور الاستسقاء. الحديث الثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب يوم الجمعة، يبقى خطبة إيش؟ جمعة. خطبة الجمعة، ما هي خطبة الاستسقاء، خطبة الجمعة. فدخل رجل، يعني بعد الشروع في خطبة. إذن الخطبة ليست لمجيء الرجل، والخطبة للجمعة. إذن يقع الاستسقاء مستقلا بخروج الإمام وخروج الناس معه، ويقع ضمن خطبة الجمعة في المسجد. فهذا رجل دخل، ويقال من باب مقابل المنبر، فقال الرجل: يا رسول الله، نعم، هلكت الأموال، هلكت الأموال، أي من القحط، لا بقي شجر ولا بقي دواب ولا أنعام، ما بقي مرعى. فإذا لم يبق هناك مرعى، على ما تعيش بهيمة الأنعام؟ تهلك. نعم. وانقطعت السبل، انقطعت السبل، السبل جمع سبيل، وهي الطريق. وكيف تنقطع؟ الطريق ممدود في الأرض. انقطعت السبيل، أي انقطع استعمالها. لماذا؟ إما لأن الإبل، وهي سفينة الصحراء كما يقال، لم يبق عندها ما تأكل، فلا تستطيع أن تذهب أو أن تسافر، انقطعت المواصلات. لما يجي في بلد ما فيها بنزين، سيارات حتمشي ولا حتقف محلها؟ حتقف محلها. كذلك هنا المرعى للإبل انقطع، فلم تقوى الإبل على السير. أو كانت السبل تستعمل لنقل المنتجات، حاصلات الزرع، ولم يبق هناك زرع ولا ثمار، يبقى ما في أسفار، موجب الأسفار تعطل. نعم. فادعوا الله عز وجل يغيثنا، فادعوا الله عز وجل يغيثنا بالرفع، يغيثنا بالنصب. فعلى رواية الرفع، فادعوا الله إن دعوته يغيثنا بالرفع، وعلى الرواية ادعوا الله حاجتنا أن يغيثنا. فكلا الروايتين واصل وارد وموجود، وله إيش؟ توجيه في الإعراب. والغرض من ذلك ادعوا الله لنا الغيث. نعم. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فرفع يديه ثم قال كما تقدم، وذكر الحديث. هذا الحديث حديث أنس فيه زيادات، وهو ذكر قضية السحابة ومجيئها. قال: فأمطرت، فوالله ما رأينا الشمس سبتا. ما رأينا الشمس سبتا، كلمة السبت يوم من أيام الأسبوع. بعض الأقطار يقول يسمي الأسبوع جمعة، الجمعة الأولى، الجمعة الثانية، الشهر أربع جمع، يعني أربعة أسابيع، ويرمزون إلى الأسبوع بجزء منه وهو يوم الجمعة. يقول بعض العلماء: هذا الصحابي قال ما رأينا سبتا، يعني أسبوع كامل من صلاة الجمعة ليوم السبت الآتي بعدها. بعضهم يقول إن كلمة سبت أخذها الأنصار من اليهود، لأن اليهود يعتبرون يوم أسبوعهم هو يوم الإيه؟ يوم السبت. والنصارى يعتبرون أسبوعهم يوم إيش؟ يوم الأحد. والمسلمون يعتبرون أسبوعهم يوم الجمعة. فكان مستعملا قبل ذلك، وعرف ساري، فاستعمل الكلمة على ما هي جارية على ألسنتهم. والغرض من ذلك أنهم امطروا وما رأوا الشمس سبتا، اي استمر المطر من حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان مر عليهم السبت الاتي بعد يومهم ذلك. وجاءت روايات فامطرت كالجبال، وجاءت روايات وكان هم الرجل ان يصل الى كنه، يعني يكنه من المطر من شدة ايش ما نزل من الايه من الماء. نعم. وذكر الحديث وفيه الدعاء بامساكها متفق عليه. وذكر الحديث وفيه الدعاء بامساكها، اختصر الحديث اختصارا شديدا وتتمة الحديث. فما رأي فوالله ما رأينا الشمس سبتا، وفي يوم الجمعة الثانية دخل رجل من نفس الباب، وبعض الروايات دخل الرجل كأنها للعهد أي الرجل الأول، وبعضهم يقول لا ندري أهو بعينه أم غيره. فقال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل، ادعو الله أن يمسكها عنا. قال فضحك صلى الله عليه وسلم، تبسم لشدة خلف ابن آدم، أول تشتكون الجدب والآن تشتكون المطر. فأجابهم، ويقول ابن حجر وغيره عن قتادة فيه إظهار كرامة الله لنبيه، كما أشرنا سابقا بأن الاستسقاء فيه إثبات المعجزات للأنبياء والكرامات للأنبياء والكرامات لمن؟ للأولياء وللصالحين. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وهو في الخطبة وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ويسير بيده فيقول والله لرأينا السحاب يتفتق ويتقطع وينصرف، فطلعت الشمس وخرجنا نمشي في الشمس. وبعضهم يقول تحولت حول المدينة وأصبحت المدينة كأنها الحرجة أو كأنها التاج، يعني السحاب محيط حول المدينة وعلى سماء المدينة ما في سحاب ولا في مطر. إذن لا إله إلا أنت تفعل ما تريد. وهنا كما قال وجواز الدعاء بإمساكها، وهنا ينبه بعض العلماء بأن الرجل لما جاء واشتكى ما قال صلى الله عليه وسلم أمسكها عنا، لا، ولكن طلب رفع الضرر، تنزل على أمرك وفيها خير، ولكن اشتد أمر نزولها علينا فتضررنا، فحولها إلى ما لا ضرر فيه. إذا نزلت على الآكام وهي المرتفعات وعلى الجبال وعلى بطون الوديان، جرت الوديان وسقت الأرض وشرب الدواب وكان فيها خيرا بوجودها وجريانها في مجراها، بخلاف ما إذا أمطرت على بيوتنا قد تهدمها. فلم يسأل صلى الله عليه وسلم ربه أن يمسكها، لأن يكون أول طلبها ثم يمسكها، لا، طلب رفع ضررها بأن تتحول إلى الأماكن التي لا يحدث منها فيها ضرر.